أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب إلى هذه العبارة: ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف. كان الكلام في صلاة الجماعة، والبحث في صلاة الجماعة ينقسم إلى عدة أقسام أو إلى عدة أطراف. كان الكلام والبحث في الطرف الأول أو القسم الأول، ثم وصل الكلام إلى هذه المسألة. يقول المصنف: لا يجوز أن يبتعد موقف المأموم في صلاة الجماعة عن موقف الإمام، طبعا يبتعد أكثر من العادة المتعارفة، ولكن بهذا القيد: إذا لم يكن بين الإمام والمأموم صفوف من المأمومين متصلة، وهذه الصفوف كانت كثيرة. إذا لم تكن هذه الصفوف، أما لو كانت هذه الصفوف موجودة بين الإمام والمأموم وهي متصلة ومتوالية، فلا بأس هذا الابتعاد. لماذا؟ لأن هذا المأموم لا يبتعد عن الصف الذي أمامه، والصف الذي أمامه لا يبتعد الصف الذي أيضا أمامه، وهكذا حتى يصل الأمر إلى الصف الأول، والصف الأول أيضا لا يبتعد عن إمام صلاة الجماعة، ويعتبر هذه الصلاة صحيحة. وهذا الحكم مجمع عليه من علماء الإمامية وأكثر العامة، وقلنا يشترط في صحة صلاة الجماعة عدم التباعد بين الإمام والمأموم، إلا في مورد هو وجود الصفوف، صفوف متصلة ومتوالية بين الإمام والمأموم. هذا مما لا خلاف فيه، إنما الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة في حد التباعد، مقدار التباعد الغير الجائز. فذهب الأكثر إلى أن المرجع فيه إلى العادة المتعارفة بين الناس، وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: حده مع عدم اتصال الصفوف ما يمنع من مشاهدته، من مشاهدة الإمام والاقتداء بأفعال الإمام وحركات الإمام. ويظهر أيضا من الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط جواز بعد المأموم عن الإمام بمقدار 300 ذراع. هذا قول. وقال أبو صلاح وابن زهرة: لا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة بما لا يتخطى. على كل حال، في مسألة هذه الأقوال، ولكن في مسألة بعد المأموم عن الإمام، وهذا البعد جائز إذا وجد صفوف المأمومين بين هذا المأموم والإمام، وكانت هذه صفوف متوالية وهذا المأموم بعيد، ولكن يقيد بهذا القيد عندما يبتعد عن الإمام بسبب وجود هذه الصفوف، ألا يؤدي هذا الابتعاد التخلف والتأخر عن الإمام، لا يعلم، يعني لا يستطيع أن يدرك الإمام إمام صلاة الجماعة في الحركات والسكنات، طبعا فيه تخلف فاحش جدا. في هذه الصورة لا يجوز. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف: ولا يتباعد، يعني لا يجوز، ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة. هنا طبعا عرف وبين بأن المرجع في التباعد بين الإمام والمأموم إلى العادة العرفية، العادة المتعارفة بين الناس. إلا مع اتصال الصفوف، هناك بين الإمام والمأموم صفوف من المأمومين متصلة ومتوالية. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع قرأ. في هذه المسألة اختلف الأصحاب والفقهاء على أقوال كثيرة ومختلفة، حتى بعض الأصحاب ذكروا أنه لم يقف على خلاف في مسألة بشكل واسع وكبير مثل الخلاف الموجود في هذه المسألة. طبعا لا نتعرض إلى الأقوال في هذه المسألة، لا فائدة كثيرة فيها، ما يهمنا طبعا رأي المصنف في هذه المسألة. المصنف يقول يكره على المأموم أن يقرأ سورة الحمد وسورة الفاتحة خلف الإمام، خلف إمام الجماعة، طبعا في القراءة الإخفاتية، يعني صلاة الظهر وصلاة العصر. طبعا يكره مطلقا، يكره في هذا الفرع، في هذا المورد. أما إذا كانت الصلاة أو القراءة في هذه الصلاة قراءة جهرية كصلاة الصبح أو صلاة المغرب والعشاء، فهنا لو قرأ المأموم سورة الحمد وسورة التوحيد، طبعا هذا الإمام لا يسمع قراءة المأموم، حتى همهمة المأموم أيضا لا يسمع هذا الإمام، هنا لا تكره هذه القراءة. أما لو أن إمام صلاة الجماعة سمع قراءة المأموم بشكل واضح، يعني ميز بين الحروف والكلمات، فتكره هذه القراءة. أو لا سمع إمام الجماعة همهمة المأموم، يعني يسمع قراءة المأموم ولكن لا يميز بين حروف وكلمات هذه القراءة، المهم صوت المأموم يصل إلى أذن الإمام، الإمام يسمع. في هذه الصورة أيضا المصنف يقول تكره القراءة، يستحب له أن يترك القراءة أيضا في هذه الصورة. وهذا الكلام هو المشهور بين الأصحاب، وقيل يحرم القراءة مطلقة كما قال به بعض القدماء، وقيل يستحب القراءة مطلقة كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وجماعة من الأصحاب في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع أو في هذه المسألة. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول وتكره القراءة قراءة الحمد والتوحيد خلف الإمام، خلف إمام الجماعة، في الإخفاتية، في الصلاة الإخفاتية، في القراءة الإخفاتية كصلاة الظهر وصلاة العصر على الأشهر. هذا هو المشهور بين الأصحاب، هي مسألة خلافية. وفي الجهرية، أما في القراءة الجهرية أو الصلاة الجهرية، صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء، يقول وفي الجهرية لو سمع الإمام هذه القراءة ولو همهمة أيضا مكروهة. وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع الإمام كلام وقراءة المأموم حتى الهمهمة قرأ، يعني يستحب له أن يقرأ، لا تكره القراءة في هذه الصورة. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، يقول المصنف ويجب متابعة الإمام ولو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر. مسألة أخرى، يقول المصنف في هذه المسألة يجب على المأموم متابعة الإمام في الحركات والسكنات. طبعا لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأقوال في القراءة، نعم هي مستحبة ولكن غير واجبة. المهم الواجب على المأموم متابعة الإمام في الحركات والسكنات. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حتى المصنف في كتاب المعتبر هناك قال عليه اتفاق العلماء، يعني أهل السنة والجمع الإمامية. وفسرت، قلنا فسرت المتابعة في هذه المسألة بعدم تقدم فعل المأموم على فعل الإمام، بل لابد فعل المأموم وحركة المأموم يتأخر عن حركة وفعل الإمام، أو لا أقل حركة المأموم يقارن مع حركة الإمام في صلاة الجماعة. طبعا هذه واجبة، لا يجوز التقدم، فهنا يجب عليه المتابعة في الأفعال دون الأقوال. نعم في الأقوال مستحب المتابعة، يستحب المتابعة إلا في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام هناك قالوا يجب المتابعة مع الإمام في تكبيرة الإحرام، ولكن معنى المتابعة في تكبيرة الإحرام مو أنه يتقدم على الإمام أو يقارن الإمام، بل يتأخر تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام في هذا المورد. هذه أساس المسألة. الآن المصنف يذكر فرعين. الفرع الأول، لو فرضنا المكلف المصلي قطع المتابعة سهوا، قطع المتابعة سهوا ونسيانا، هنا قالوا يجب على هذا المكلف العود إلى المتابعة ويتابع الإمام. مثلا رفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه سهوا فعل هذا الأمر، يجب عليه أن يرجع إلى الركوع وينتظر حتى يرفع الإمام رأسه ثم يرفع. فيجب عليه أن يعود ويتدارك الأمر. فرضا لو لم يعد، هنا قالوا هذه الصلاة لا تعتبر باطلة، وإنما يعتبر هذا المكلف آثم. ومسألة الظن كمسألة الناس في هذه المسألة. على كل حال يجب عليه العود، وهذا طبعا وجوب الإعادة يدل على وجوبه طبعا روايات كثيرة مذكورة في محلها. هذه الفرع. فرع آخر، لو فرضنا أن المأموم رفع رأسه عمدا، رفع رأسه من السجود أو رفع رأسه طبعا من الركوع، المهم رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهنا قالوا يجب عليه الاستمرار، لا يجوز أن يعود إلى الركوع أو لا يجوز له أن يعود إلى السجود، بل يستمر على حاله حتى طبعا يرفع الإمام رأسه ثم يتابع مع الإمام. في هذه المسألة طبعا عبارة المصنف مطلقة، يقتضي عدم الفرق بين الرفع من الركوع والرفع من السجود، والحكم بوجوب الاستمرار مع العمد، هذا الحكم هو مذهب الأصحاب في هذه المسألة، ولم نجد مخالف يخالف هذا الحكم بشكل صريح. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا المصنف يبينها ويقول لا يجوز على المأموم أن يقف أمام الإمام، إمام صلاة الجماعة، وهذا القول قول علمائنا بصورة إجماعية أجمع، ووافقنا على هذا الحكم أكثر العامة، أخواننا العامة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن المنقول عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، المنقول هو أن الإمام يتقدم، أما دائما المأموم يتأخر عن الإمام. ف فهنا المأموم إما يتأخر عن الإمام أو المأموم ممكن يساوي الإمام في بعض المسائل. يساوي موقف المأموم أو موقف الإمام واحد، فيكون تقدم المأموم على الإمام هذا يخالف فعل النبي وفعل الأئمة، وهذا يعتبر خروج أيضا على المشروع. هذا أولا. وثانيا، المأموم الذي يتقدم على الإمام عندما يريد أن يقتدي بالإمام يحتاج إلى الاستعلام حال الإمام والالتفات إلى ما ورائه إلى الإمام حتى يتابع الإمام، وهذا الفعل يبطل صلاة المأموم في هذه المسألة. والعبارة يقول، مقتضى العبارة جواز المساواة، أيضا مقتضى عبارة المصنف جواز المساواة بين موقف الإمام وموقف المأموم في هذه المسألة. وبهذا الحكم يعني جواز المساواة قطع أكثر الأصحاب، ولكن نقل عن ظاهر ابن إدريس أنه اعتبر تأخر المأموم. أما لو كان موقف الإمام والمأموم متساوي هذا غير كافي، لا يجوز، هذا غير كافي وغير جائز. في مسألة تساوي زيادة فائدة، في مسألة تساوي موقف الإمام مع موقف المأموم، قد نص الأصحاب على أن المعتبر في التساوي بالأعقاب، عقب الرجل، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأس المأموم على أصابع ورأس الإمام، ولو تقدم بعقبه على الإمام على عقب الإمام لم ينفعه تأخره عن الإمام بأصابعه وبرأسه. طبعا هذا هو المعروف بين الأصحاب، ولكن استقرب العلامة في كتاب النهاية اعتبار التقدم بالعقب وبالأصابع معا، بالعقب وبالأصابع معا. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. مسألة ثالثة تقريبا في نفس العبارة وفي نفس الجملة أو في نفس السطر. الآن قالوا يجب على المأموم نية الائتمام بإمامه جماعة. لماذا؟ لأنه بدون نية الائتمام هذا المأموم يعتبر منفرد، كأنه يصلي هذه الصلاة صلاة فرادة، يعتبر صلاة فرادة. فإذا اعتبر هذه الصلاة صلاة فرادة فيجب عليه ما يجب على المنفرد، وإلا إذا لم يفعل ما يفعله المنفرد يعتبر صلاته باطلة، لأنه يترك القراءة فهذه الصلاة باطلة، فيجب عليه نية الائتمام. وهذا الحكم وهذا القول قول أهل العلم في هذه المسألة، كما ادعى صاحب كتاب المنتهى. والعبارة الموجودة في الكتاب، هذه العبارة تقتضي عدم اعتبار نية الإمام. الإمام لا يحتاج أن ينوي أنه إمام جماعة وفلان يأتم به، لا يحتاج إلى هذه النية. بل قالوا لو نوى الإمام نية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به يعتبر هذه الصلاة صلاة صحيحة عند علمائنا. لماذا؟ لأن أفعال الإمام في هذه المسألة مساوية لأفعال المنفرد من حيث الكيفية والأحكام، عندما يصلي الإنسان صلاته فرادة من حيث الكيفية والأحكام واحدة، فلا وجه لاعتبار التمييز صلاة إمام الجماعة عن صلاة إمام عن صلاة المنفرد، فلا يحتاج إلى نية الإمام في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. نعود إلى العبارة في الكتاب ويقول: ويجب متابعة الإمام، يعني يجب على المأموم متابعة الإمام في الحركات والسكنات، لا في الأقوال، في الأقوال مستحبة لا شك فيه. ولو رفع المأموم قبله قبل الإمام ناسيا أو ظانا سهوا عاد إلى الحالة الأصلية، عاد مع الإمام حتى يتابع مع الإمام. ولو كان الرفع عمدا ولو كان عامدا استمر، لا يجوز له العود بل يستمر في مكانه حتى يتساوى فعله ما فعل الإمام ثم يتابع مع الإمام. هذا مسألة. مسألة أخرى: ولا يقف المأموم طبعا قدامه أو أمام المأموم، ولا بد من نية الائتمام من المأموم، وإلا يعتبر منفرد. وطبعا عندما يعتبر منفرد وهذا الشخص لم يقرأ مثلا القراءة فيعتبر صلاته باطلة وغير صحيحة. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى يقول المصنف: ولو صلى اثنان وقال كل منهما كنت مأموما أعادا، ولو قال كنت إماما لم يعيدا. مسألة أخرى: لو صلى المكلفان الصلاة، كل واحد يريد أن يصلي الصلاة، وقال كل واحد منهما أنا المأموم وفلان الإمام، وكذلك قال الطرف الآخر، هذه الصلاة من هذين المكلفين غير صحيحة ويجب عليهما الإعادة. أما لو نوى أحدهما أنه الإمام والآخر مأموم، وكذلك الطرف الآخر نوى أنه الإمام وهذا الطرف هو المأموم، فيعتبر صلاة كليهما صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنه نوى كل منهما الإمامة، لإتيان كل منهما نوى الإمام، وكل منهما عندما نوى الإمامة طبعا قرأ القراءة، أتى بجميع أفعال الصلاة الواجبة بدون ترك من القراءة وغير القراءة، فلا يجب عليه الإعادة وتعتبر صلاته صحيحة. ونية الإمامة طبعا هذه النية لا تنافي الصلاة، لا تعارض صلاة المنفرد، لا تنافي ولا تعارض صلاة المنفرد، ولم يقدح لا يضر هذه الصلاة، بخلاف صورة الائتمام. صورة الائتمام، في صورة الائتمام عندما ينوي أنه المأموم وهو الإمام، وذاك الطرف أيضا ينوي بأنه المأموم وهذا الطرف هو الإمام، يعني لا يقرأ القراءة، يعني يترك بعض الأجزاء الواجبة، وطبعا هنا طبعا يعتبر الصلاة صلاة باطلة، هذه الصلاة تعتبر صلاة باطلة وغير صحيحة، لأنه لا يوجد هنا إمام جماعة، لأن هذا الطرف هكذا ينوي وذاك الطرف أيضا ينوي بمثل هذا الطرف. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية رواية مشهورة، وقد أفتى الأصحاب بمضمون هذه الرواية. ولكن في الصورة الثانية، يعني في صورة لو نوى هذا الطرف بأنه المأموم وفلان هو الإمام، وذاك الطرف أيضا نوى بأنه المأموم وفلان يعتبر إمام، قلنا في هذه الصورة باطلة. استشكل على هذا الحكم المحقق الشيخ علي، استشكل على هذا الحكم بأن إخبار كل منهما بالائتمام وأن فلان يعتبر هو الإمام، هذا يتضمن إقرار كأنه إقرار على الغير، وكأن الغير قبل بالإمامة، قبل بالإمامة يعتبر هو ذاك الطرف إمام ويعتبر هو مأموم، يعتبر إقرار كأنه أخذ إقرار من طرف الآخر، إقرار على الغير، فهذا تعتبر الصلاة صحيحة. ولكن الجواب أن هذا الكلام مقابل النص، عندما يكون الكلام مقابل النص لا يعتنى بهذا الكلام. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف: ولو صلى اثنان مكلفان وقال كل منهما كنت مأموما وفلان الإمام أعاد، هذه الصلاة باطلة غير صحيحة ويجب عليهما الإعادة. ولو قال كل منهما كنت إماما وفلان مأموم لم يعيدا، ويعتبر الصلاة صلاة صحيحة لأنه يأتي بجميع الأفعال الواجبة في هذه الصلاة. مسألة أخرى، هنا يطرح هذا السؤال: هل يجب التساوي بين صلاة المأموم وصلاة الإمام من حيث الكيفية، من حيث النوعية، من حيث الصنف؟ هذا لابد هذا يكون واجب، هذا واجب، هذا يكون مثلا 4 ركعات، هذا 4 ركعات، هذا ظهر وهذا ظهر، هذا عصر وهذا عصر، من باب المثال، هذا أداء هذا أداء، هذا قضاء هذا قضاء، حتى يصح الائتمام ويصح صلاة الجماعة. هل يجب هذا الأمر أو لا يجب هذا الأمر؟ يقول المصنف في هذه المسألة هنا في هذا الكتاب: لا يجب التساوي بين صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الكيفية ومن حيث النوعية ومن حيث الصنف، بل يجوز أن يأتم المأموم وصلاته واجبة بإمام صلاته مستحبة، أو يأتم مأموم صلاته واجبة من نوع بإمام صلاته واجبة من نوع آخر، أو صلاة المأموم مستحبة وصلاة الإمام واجبة، أو صلاة المأموم 3 ركعات وصلاة الإمام 4 ركعات، أو صلاة المأموم قضاء وصلاة الإمام أداء، أو بالعكس صلاة المأموم أداء وصلاة الإمام قضاء، فتعتبر هذه جائزة ومما لا إشكال فيه كما يقول المصنف. حتى لعل، طبعا هذا القول هو المعروف من مذهب الأصحاب، هي فيها بعض الخلاف ولكن هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب. حتى العلامة في كتاب المنتهى هناك ادعى الإجماع، ولكن الإجماع غير صحيح، فيه نوع من الخلاف، طبعا نحن لا نشير إلى هذا الخلاف، ولكن يدل على هذا الحكم روايات كثيرة مذكورة في محله. انتهى الكلام من هذه المسألة. فيقول المصنف، نعود إلى عبارة الكتاب: ولا يشترط تساوي الفرضين، فرض الإمام وفرض المأموم، لا يجب التساوي. ويقول: ولا يشترط تساوي الفرضين، فيقول المصنف: ويقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل والمتنفل بمثله وبالمفترض، أيضا يجوز. يعني لا يجوز التساوي بين صلاتين واجبين للإمام والمأموم، أيضا يستطيع الذي صلاته واجب أن يقتدي بصلاة مثله أو بصلاة مستحبة، والذي صلاته مستحب يستطيع أن يقتدي بصلاة مستحب، أو يقتدي بماذا؟ يقتدي بصلاة واجبة، وهذه صحيحة. انتهى الكلام من بعض المسائل الواجبة. الآن المصنف يذكر بعض المسائل أيضا المستحبة، ويقول المصنف: ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلف الإمام، خلف الإمام. يقول المصنف: يستحب للمصلي أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحد، ويستحب أن يقف المصلي خلف الإمام إن كانوا جماعة، يعني أكثر من رجل واحد، كانوا 2 فصاعدا يستحب أن يقفوا خلف الإمام. والمستند في هذا التفصيل في هذا الاستحباب ما رواه الشيخ في رواية صحيحة السند عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام. وكذا لو كان امرأة المأموم امرأة والإمام أيضا امرأة، وإمام هذه المرأة امرأة، فهنا أيضا يستحب هذا الإمام هذه المرأة عفوا أن يقف على يمين الإمام وهي امرأة أيضا مستحب. أما إذا كانوا نساء مجموعة نساء يستحب لهن أن يقفن خلف الإمام، هذه مستحب، هذا طبعا هذا الأمر مستحب وتدل عليه الروايات. طبعا مسألة أن الإمام أن المرأة تقف على يمين الإمام وهذا الإمام أيضا هو امرأة طبعا لا يوجد نص صريح، ولكن في الروايات قول الإمام قالوا قالوا ماذا؟ قالوا إذا كان الإمام إذا كان الإمام امرأة وطبعا المأمومين كثر، ولكن المأموم أيضا نساء، المأمومين نساء، يقفن النساء إلى جانبي هذه المرأة وهي إمامة. وهذا الكلام يقتضي أن وقوف الواحد أيضا بطريق أولى، يقف إما على يمين الإمام، مستحب عفوا أن يقف على يمين الإمام. والخنثى في هذه المسألة، الخنثى كالمرأة يتأخر عن الرجل إن كان لوحده. لماذا؟ لجواز أنوثته، يجوز أن يكون احتمال أن يكون الخنثى امرأة لا رجل. ولو كان الإمام الجماعة رجلا والمأموم امرأة واحدة أو أكثر من واحدة يستحب عليها أو عليهن الوقوف خلف الإمام، الوقوف خلف الإمام، وهذا الفعل تعتبر صحيحة ويستحب على هذا الأمر، ويستحب على هذا الأمر كما قلنا يدل على هذا الاستحباب. هناك روايات مذكورة في محلهم ومن هذه الروايات ما رواه الشيخ عن أبي عباس عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وما روي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن قالوا ينبغي للمرأة الواحدة التي تتأخر عن وقوف الإمام أن يقف إلى جهة يمين الإمام، أيضا هي أيضا هذه الصورة أيضا مستحبة، وأيضا استحباب هذه الصورة أو الدليل على استحباب هذا الأمر ما رواه الشيخ في رواية صحيحة السند عن فضيل ابن يسار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. نرجع أيضا إلى عبارة المصنف في الكتاب، ويقول المصنف في الكتاب ويستحب أن يقف الواحد من الرجل عن يمين الإمام والجماعة من الرجال خلفه خلف الإمام. هذه المسألة، مسألة أخرى ولا يتقدم العاري أمام العراة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.